رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، من أعظم القربات في هذا الشهر الكريم الجود، وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يحسن إلى الآخرين بأنواع الإحسان. والإحسان لا يكون فقط بالمال، بل الإحسان يكون أيضا بإسداء النصح إلى من يحتاجه، يكون بإسداء الخبرة إلى من هو أقل منك خبرة، بالإصلاح بين الناس، هذا نوع أيضا من الإحسان. وكما قال الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بأي نوع من أنواع الإحسان يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى به، بلا شك أنه إن شاء الله تعالى يكون مأجورا عليه. نعم أم رزان. نعم رزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. شيخ بسألك، أنا قبل أذان الفجر أكلت دواء، قبل أذان الفجر بنص ساعة أي تقريبا أكلت دواء، وطبعا الدواء هذا كان مضغ أي، وكان ولما أذان الفجر أحس بطعم الدواء موجود في حلي، فما أدري صيامي صحيح ولا لا؟ لا، صيامك صحيح مدام أنك أكلتيه قبل بفترة، وأيضا أكثر اللعاب وغيره خلاص تجدد، فصومك صحيح إن شاء الله. أيوة، يعني أنا مضمضت كثير وبس إنه ما زال طعم أيه. لا لا، صومك صحيح، ما عليك بأس إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيكم رزقنا، الله يحفظكم. أم عمر، تفضلي يا أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ مرحبا أم عمر، حياكم الله. يا الله يخليك يا شيخ ويسعد أيامك بإذن الله. وإياكم. أبغى رقمك ضروري والله يا شيخ، لأنه أصلا ما أقدر إني أقول يعني في الشاشة على الشاشة. خلاص أبشري. في أمس الحاجة رقمك، الله يسعدك يا شيخ. خلاص يا أم عمر. أتمنى إنه يعني فات البيطار بترد عليك. الله يخليك. أبشري، يعطونك الشباب إن شاء الله تعالى. وإن كان مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا مريم. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب ويحفظكم. شيخ، أنا حامل من شهرين. نعم. وقالوا لي إن الجنين ميت، يعني ممكن إنه يسقط في أي لحظة يعني. فالبارحة نشيت الصبح كأن يعني كرمك الله والسامعين إن دم العادة، يعني دم الدورة. بعد يعني شوي بس مو بالنوايد، وعقب تم مثل الافرازات العاديه البنيه. فانا من شفت ان دم العاده قلت يعني بفطر، فطرت. وحتى ان حتى الصلاه ما ادري يعني انا ما صليت. اي لكن انت حامل، وين كان الجنين ميتا لكنك حامل في بطنك شيء يعني. هي. اي الحامل عادة لا يعني لا تحيض، لم تجر العادة أن تحيض. صحيح بعضهم يقول إذا كان الجنين ميتا حاضت، لأن الحيض أصلا يتحول إلى غذاء للجنين، فإذا مات الجنين خلاص بدأ الحيض يخرج. لكن الأولى حقيقة أن تعتبريه ليس دم حيض، وأن تصلي وتقضي أيضا هذا اليوم الذي أفطرتي. أوكي، يعني أنا صلاتي حتى يا شيخ أقضيها الصلاة. أنت كم صلاة تركتي؟ العصر والمغرب والعشاء. إيه، واليوم أيضا ما صليتي؟ لا لا، اليوم أنا حتى يعني صمت، وقلت يعني لأن ما شيء نزل بعد من هذه الحدة، فاغتسلت وصمت اليوم. خلاص، الأولى أن تقضيها احتياطا إن شاء الله. بارك الله فيكم، الله يقبل منا ومنكم. مروة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس بدي أطلب منك طلب. تفضلي يا مروة. يا شيخ بس بدي أطلب منك طلب. انك تدعينا لاهل سوريا، لانه نحن يعني الحمد لله، يعني الحمد لله، بس بدي اياك تدعينا لانه دعائك يعني نحن. ابشري باذن الله ان شاء الله، انتم اهلنا ولا ننساكم من الدعاء باذن الله. الله يحفظكم ويوفقنا وياك. ادعيلي لي ولجوزي الله يهديه. ابشري باذن الله، الله يجمع شملكم على الخير ويوفقنا وياكم لكل خير يا رب. يلا سلام، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. ابو سامر تفضل. يا ابو سامر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا يا ابو سامر. ابو اسامه انا، ما ابو اسامه. ابو اسامه، يا مرحبا بك يا ابو اسامه. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا بك، الله يحييك، تفضل يا ابو اسامه. مبارك الشهر عليك يا شيخ. الله يبارك لنا وياك يا رب العالمين. والله نحن من اشد المعجبين بك وبرنامجك يا شيخ. الله يكرمك، الله يجزيك خير، الله يجعلنا وياك من اهل الخير يا رب العالمين. تفضل يا ان شاء الله. ان شاء الله نحن نتابعك الشهر كله ان شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. يا شيخ بس لي سؤال. ايه. نحن صمنا الجمعة. طيب اخفض اخفض التلفزيون بس. قسم السام والسبت. اي. اذا نحن راح نعيد قبل يعني قبل العراق محافظة دهوك، نحن راح نفطر قبلهم يا شيخ. شلون صلاة العيد؟ لا، اذا اكملتم انتم 30 يوما وعيد اهل العراق يعني الناس الاخرون، فعيدوا مع البلد، يكونون هم اكملوا 29 يوم وانتم اكملتم 30 يوم، فعيدوا معهم. اما اذا اكملتم 30 يوما وهم ايضا صاموا ليكملوا 30 يوما مثلكم، فصار بالنسبة اليكم هو رقم 31، ففي مثل هذا الحال افطروا ثم من غد صلوا العيد مع الناس ثاني يوم. اي نعم. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك، مرحبا بك. مجدي. نعم تفضل مجدي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا مجدي. مرحبا، مرحبا فيك، كل عام وانتم بخير، بارك الله الشهر عليك. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. والله شفنا، انا عندي سؤال. احنا انا ساكن بعيد عن المسجد اللي موجود في ميلان، انا في ميلان في ايطاليا. اي. وصلاة الجمعة يعني مش دايما اقدر احضرها يا جماعة. نعم. فما الحكم يعني؟ يعني مثلا اصليها 4 ركعات ظهر عادية، او اذا ما عملتش يعني اصليها مرة ثانية. أنت ما تستطيع أنك تصليها، لماذا؟ بسبب العمل؟ بسبب العمل وسبب ضبط بعض المكان يعني. ما يسمحون لك، ما يسمحون لك بالذهاب لمدة ساعة ساعتين؟ لا، الوقت يأخذ أكثر من نصف ساعة أو ساعة. عموما إذا كان يسمح لك بالذهاب لصلاة الجمعة فهو أمر واجب عليك. إذا لم تستطع الذهاب مرة أو مرتين فصليتها في مكانك، فصليها ظهرا 4 ركعات. طيب يا شيخنا، عندي طلب ثاني لو سمحت. في انا في البيت عندي في كلب. نعم. لا مؤاخذة. نعم. فهو لا يقرب وقت اصلي مثلا، لا يقرب الغرفة اللي انا فيها، حرام وجوده في البيت معنا؟ ما يجوز يا مجدي، النبي صلى الله عليه وسلم حرم ان يوجد الكلب الا لحراسة او صيد او رعي غنم. أما الذي يجعل الكلب معه لغير ذلك فينقص من أجره كل يوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بقاء الكلب معك. إذا كنت تحتاج إلى أشياء حيوانات أليفة تسليك، ممكن قطة أو كذا، لكن وجود الكلب محرم، لا يجوز. شكرا يا أخي، بارك الله فيك يا مجدي، الله يحفظك يقبل منا ومنك. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم محمد. عليك الشهر. الله يجزيكم خير. شيخ، بالنسبة حق الزكاة، أنا ولدي عند في البنك. نعم. كل سنة أطلع عن يعني في رمضان أطلع عن الزكاة. فهالسنة رأي لي حولها يعني على مصرف ثاني. ومفروض يعني إن شهر 9 هي تكمل السنة على المصرف الجديد يعني. يعني مواجب عليها زكاة ولا مو واجب عليها زكاة؟ حتى قبل أن تحولوها المصرف الجديد هي كملت سنة منذ أن ملكتيها يعني؟ كملنا 3 سنوات وكل سنة نطلع عنها يعني. خلاص عموما إذا أتمت سنة ليس شرطا أن يكون في نفس المصرف، لو تحولت مصرف ثاني وثالث، أهم شيء أن المال الذي تملكينه مر عليه سنة جديدة فتزكينه. شكرا شيخ. بارك الله فيكم محمد. سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ مرحبا يا سارة حياكم الله. أنا طبعا صار لي 3 أيام أتصل بيك يعني مرحلتك ما مصدقة يعني. يا مرحبا الله يحييكم يا سارة. والله يا شيخ احنا نحبك لله في الله. الله يجزيك خير، الله يجعلنا وياكم من أحبابه يا رب. يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. بس رجاء لا تجاوب لين ما أسمع الصوت واضح يعني احنا شبكة موجة يعني ورا شوية جاوبني ورا دقيقتين يعني. يلا طيب زين. سؤالي الأول يا دكتور يا شيخ أنا مريضة. نعم. مريضة عندي دكتور منعني يعني إني أصوم برمضان يعني إذا أصوم قال لي تفقدين كليتك واحدة من كلياتك. نعم. فأنا هسه ما صايمة فشو نفكمها؟ يجوز. السؤال الثاني يا شيخنا أختي رجلها ما يصلي. أيوة. فتقول شنو يعني شنو حكمها علي يعني معاشرته كمعاشرة؟ يصوم. يصوم بس ما يصلي. يصلي الجمعة؟ لا. لا جمعة ولا صلوات عادية لا في البيت ولا في المسجد. ولا يصلي يا شيخ ولا يطيق الصلاة نهائيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله يا شيخ. لا حول. طيب سأتكلم عن ذلك يا سارة إن شاء الله. السؤال الثالث. لنا سؤال سهل يا شيخ ما وسلم عليك ورحم الله والديك. الله. بجاوبني على سؤال يا شيخ أنا يعني قلق لين ما داصوم بس هذا الشهر أنا ما صمت. خلاص أنا سأجيب سؤالك. أما بالنسبة لك فما دام أن الصوم يضرك فأفطري وأكثري شرب الماء وبعد رمضان أطعمي عن كل يوم مسكينا إذا تستطيعين الإطعام أطعمي عن كل يوم مسكينا. خلاص أفطري ما دام في ضرر عليك الصوم والامتناع عن الماء. أما بالنسبة لتارك الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب إذا ما صلوا يا ربهم إخواننا في الدين أم لا؟ فالآيات والنصوص في الأحاديث التي تحذر من ترك الصلاة وتشدد على وجوب إقامتها وهي علامة الإسلام وعمود الإسلام وعمود الدين، الآيات والحديث في ذلك كثيرة. وبعض أهل العلم ذكر أن الذي يترك الصلاة حتى لو تركها تكاسلا عنها فإنه يكون كافرا بالله العظيم ولا يجوز بقاء المرأة معه، وبعضهم قال إذا تركها تكاسلا لكنه مقر بوجوبها ويقول طيب إن شاء الله بصلي ادعوا لي أن أصلي حتى لو لم يصلي لكنه مقر أنه مخطئ وأنه يجب عليه أن يقيمها لكنه مقصر فيها، فإذا كان كذلك بعضهم يقول إنه يبقى في حد الإسلام ويجوز لامرأته أن تبقى معه لكن يجب عليها نصحه وتذكيره بالله وأن يصلي على الأقل ولو بعض الصلوات، يعني أن لا يدع الصلاة تماما لا جمعة ولا جماعة، على الأقل يصلي ولو بعضها ولو صلى في اليوم مرة أو في اليومين كذلك. وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يهديه إلى الخير. نعم. سارة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا سارة الله يحييكم. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم جزاكم يا شيخ طلبتك لأنك تدعي لأبوي منوم في المستشفى وعنده جلطة. الله المستعان. تدعي له في هذه الأيام من رمضان. أسأل الله. يرجعنا البيت وينورنا البيت يا رب. أسأل الله أن يشفيه ويعافيه يا رب العالمين ويشفي جميع مرضانا. آمين. أسأل الله أن يشفي جميع مرضانا. رحمك يا شيخ. أبشري يا بنتي خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. أم محمد تفضلي. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ مرحبا يا أم محمد الله يحييكم. أنت بخير. الله يبارك فيكم الحمد يا رب لله. يلعب علينا وعلى أمتنا الإسلامية بخير يا رب وأمتنا العربية إن شاء الله. آمين آمين الله يجزيكم بس خير. دكتور أبا تلفونك الخاص ممكن؟ خلاص يا أم محمد يعطونك إن شاء الله. الله يخليك. أبشري بإذن الله الله يحفظك. يعطيك العافية. الله يجزيكم خير. طيب سارة تفضلي. ألو. نعم. ألو. نعم نعم تفضلي يا سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانتم عليكم بالصحة وانتم بخير. الله يحفظكم ويبارك فيك. أنا نكلم فيك من أرض ليبيا المحررة. مرحبا بكم. الله يحييك. أول شيء يا شيخ نحب نشكرك باسمي وباسم الشعب الليبي كله على الكلمة الطيبة اللي قلتها في حق الشعب الليبي. الله يحفظ. يوم ما كان محتاج لي ولو حرف بسيط ينقال في حقه. الله يحفظ. معترفين لك بجميلك علينا وكل حد كان واقف معانا في أزمتنا ومحنتنا. الحمد لله. وإن شاء الله عقبال يا رب ما يتحرر الشعب السوري حتى هو. الحمد لله. الحمد لله. ما عندي سؤال معين بس حبيت أني نشكرك ونقدم لك امتناني. الله خير ويبارك فيكم. ونحب ناخذ رقمك الخاص. خلاص أبشري يا أختي سارة الشباب يعطون فيها إن شاء الله. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالخير يا رب. طيب تعطوني يا شباب فرصة أقرأ لي سؤالين ثلاثة. نعم يقول فضيلة الشيخ إذا كانت الوالدة تصوم لكنها أحيانا في وسط النهار تنكر أنه رمضان وتقول ليس رمضان أنتم تلعبون علي أعطوني طعاما. يعني يبدو لي أنها ما دام أنها بها بهذا الحال عقلها ليس معها. وإذا كان الإنسان عقله يأتي ويذهب في الغالب إذا كان كبر في السن بدأ يلخبط أحيانا يلخبط بين أولاده يبدأ في الصلاة ثم يقطعها فجأة أو كذا. فإذا كان عقلها ليس معها فلا تلزموها بالصوم. تفطر وتطعمان كل يوم المسكين. إذا قلت لها يما اليوم رمضان أنت صائمة تقول لا رمضان بقي عليه مثلا شهران أو ثلاثة هل أعطوني أكل أنتم تمنعوني أنتم. خلاص إذا كان عقلها لا تنضبط به فهي لا يجب عليها الصوم وأطعموها لا تعذبوها بالمنع. أم محمد. نعم أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم محمد. السؤال من ثلوجة من العلاقة من يا ثلوجة. مرحبا أهلا وسهلا. يا مرحبا بكم. أنا دكتور. الله يحييكم. يا مرحبا. الله يجزيكم خير. دكتور أنا عندي سؤال كلش خاص من طرف أخوي أريد لك مخفف. الله يخليك. خلاص أبشري يا محمد الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. بارك الله فيكم. طبعا أنا رقمي بالمناسبة الشباب يطلعون عادة موقعي موجود رقمي في الموقع حتى يعني فقط لو ما تيسر أخذه يمكن أخذه عن طريق الانترنت. فهذا فيما يتعلق بهذه المرأة. يقول يا شيخ لا إله إلا الله. نعم يقول يا شيخ إذا كان عندي تجارة كيف أستطيع أن أزكيها؟ تحدد لك وقتا معينا من السنة وتحسب كم قيمة هذه البضاعة وتزكيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يخرجوا الزكاة مما يعدونه للتجارة يعني اللي يسميها العلم عروض التجارة. يقول هل يجوز أقرأ القرآن من سورة الناس؟ نعم يجوز أن تقرأ القرآن من سورة الناس أو من سورة البقرة. أهم شيء أن تختم في رمضان لتؤجر على ذلك إن شاء الله. أحمد تفضل. تفضل يا أحمد. ألو. مرحبا أحمد تفضل. لك مشيخ. مرحبا يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد من اليمن معك. مرحبا بك يا أحمد الله يحييك. يا أخي عندي الفرمة لا ما حدا بس اللي تلبس عليها زكاة ولا ما عليها؟ لا ما عليها زكاة. اللي تلبسه ما عليها زكاة. الملبس ما عليه زكاة. ليس عليه زكاة. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أحمد حياك الله. أم محمد تفضل يا أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم يا شيخ. الله يكرمنا وإياكم بطاعته يا رب. لو سمحت بقول لك أنا من منطقة كلبة بالتحديد عندنا في الإمارات. يعني هناك أغلبية اللي يروح يزور المقابر يرشوا الماء على القبور. فأنا سألت أحد الأشخاص يعني شو السبب لأني ما شفت إلا في المنطقة. سألت أحد الأشخاص فوحدة منهم قالت لي حديث يعني ما حافظ الحديث بالضبط بس بما فيه أن الرسول كان طايف على قبر وحط غصن نخلة وقال الشخص بيوقف عنه العذاب لين آخر قطرة تنشف. فهل معنى ذلك أن الماء لما يرشوه فعلا يوقف العذاب عن الميت أو أنه بدعة؟ رش الماء على القبور لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام وآل بيته ولا عن غيرهم أيضا من العلماء. وبالتالي يكون بدعة ولا ينتفع به الميت. الميت ينتفع بالدعاء ينتفع بالصدقة ينتفع بالحج والعمرة ينتفع بزيارتك ودعائك له. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا وسيدنا لما مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم التفت فأخذ غصن شجرة غصن من شجرة ثم قطعه نصفين وغرس على كل واحد منهما وقال عليه الصلاة والسلام إني أرجو أن يخفف الله تعالى عنهما ما لم ييبسا. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام أنه دعا الله تعالى أن يخفف عن هذين القبرين ووضع عليه الصلاة والسلام غصنا. فالصحابة لم يكونوا يفعلون مثل فعله صلى الله عليه وسلم لأنه خاص به هو فقط. الله تعالى أعطاه مزية أن يستجيب دعاءه في هذين المقبورين. أما نحن فإننا إذا زرنا الميت ندعو الله تعالى له ويعني أن يجعل قبره روضا من رياض الجنة إلى آخره، لكن لا يجوز أن نرش عليه الماء، أن نضع عليه أغصانا من الشجر ونحو ذلك. هذا كله من البدع التي لم يفعلها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه ولا الصحابة الكرام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بارك الله فيكم. هذا فاصل قصير أيها الفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن بغير حجاب؟ لا يجب على المرأة عندما تقرأ القرآن أن تلبس حجابا كما تلبسه للصلاة، يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير الحجاب. وإذا أيضا إذا قرأت آية السجدة جاز لها أن تسجد حتى لو لم تكن بحجابها، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة. نعم وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشيخ. الله يبارك لنا وياك يا وليد، بارك الله فيك. يا شيخ أنا عندي موضوع خاص أبغى رقمك إذا سمحت. أبشر يا ولدي أبشر، خلاص شباب يعطونك إياه. نعمة تفضل يا نعمة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ عندي 4 أولاد. الله يحفظهم. نعم. وما بندير منع معشني بعيال يعني شن حكم الناس معشني؟ لا كم عمرك يا نعمة؟ 30 سنة. ما شاء الله أنت لسه شباب. شن الحكم فيه يعني؟ الحكم الحكم أن تأخذي حبوب منع للحمل سنة سنتين ثلاث أربع جائز، أما أن تعملي عملية لقطع الحمل تماما هذا لا يجوز. لا مش عملية يعني منع. تأكل حبوب أو لولب أو كذا جائز، أهم شيء أن لا يكون المانع مانعا دائما مثل ربط الرحم وغيره. إذا لم يكن المانع دائما فيجوز، المانع المؤقت الذي ممكن يبقى 10 سنوات ما في بأس، لكن أهم شيء أن لا يكون قطعا للنسل. لا مش قطع تمن، بس قطع يعني مثلا 10 سنين بعد 40 خلاص يعني المرأة معش لها يعني حمل. خلاص ما عليك بأس، لأن إن شاء الله تعالى ربما قبلها يبدو لك أن تحملي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يعني إكثار النسل، قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والسؤال الثاني معلش يا شيخ، أنا ناس استولي 23 يوم إيه، وينزل علي في حاجتك أصفر هيك مرة دم إيه. ما دام أن يومين يعني في نعم لي يومين في النهار يعني عادي ما فيش نظيفة، ما خرج منك شيء يعني؟ هو كان النهار ما يخرج مني شيء. كان يخرج منك الدم ثم تحول إلى مواد أخرى كدرة وصفرة وكذا ثم توقف. أيوة. نعم. طيب تأكدي من الموضع، إذا كان لم يبق فيه أثر للدم فاغتسلي وصومي وصلي، فإن رجع إليك نعم فإن رجع إليك قبل أن تصل 40 يوما فله حكم النفاس. لا حكم. أمس صمت أمس لكن على العشاء هك نزل علي شوي دم. لكن طول اليوم ما نزل شيء. صومك صحيح ما دام أنه طوال اليوم ما نزل شيء، صومك صحيح. بارك الله فيكم. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويبارك. شيخ عندي سؤالين على السريع بس حبيت. نعم تفضلي حكمهم. تفضل. بغيت أعرف لو تغسلت مثلا من الدورة على صلاة العصر يعني بعد صلاة العصر. نعم. يعني هل المفروض أني أنا أصلي الظهر والعصر والفجر ولا لا تصلين فقط الوقت الذي طهرتي في وقته، يعني لو طهرتي بعد العصر صلي العصر. وإذا بعد مثلا العشاء ولا بعد العشاء تصلين العشاء فقط. بعض مشايخنا يفتي أنها تصلي الصلاة التي قبلها أيضا، لكن ليس هناك دليل يلزم بهذا، فأنت صلي فقط الصلاة التي يعني طهرتي فيها في وقتها. السؤال الثاني الشيخ، أنا يعني من زمان ما كنت أعرف أن لازم أقضي في رمضان يعني القضاء اللي علي نعم صيام قضاء نعم. الصيام أنا أقصد يعني في أيام اللي كنت أفطر فيها المفروض أقضيها بعد رمضان، فأنا ما كنت أعرف إنه لازم أقضيها. المهم ودخل يعني دخلنا رمضان ثاني عدت سنة عليهم، فأنا المفروض أقضي الحين الصيام اللي علي من قبل. أي إنزين، بس بغيت أعرف إنه لازم أفطر صائم صح؟ لازم، لا مش إفطار صائم، إطعام مسكين سواء يعني والأفضل أن يكون بعد رمضان حتى تكوني انتهيتي من صيامك كله. أيوة إنزين مع القضاء يا بنتي مرة واحدة. يا مريم مع القضاء يجب أن تقضيها وأن تطعمي، يعني ليس فقط إطعام دون قضاء. إنزين أقصد أيوة الإطعام، يعني أقدر أطلع مثلا إذا كانوا 10 أيام مثلا أطلع 10 أيام مرة واحدة الإطعام. يجوز مسكين. يجوز أن تخرجيها مرة واحدة نصف كيلو من الرز للمسكين مع اي نعم، يعني لو طلعتي مثلا عائلة فقيرة اعطيتيها مثلا مثلا كيس رز في 5 كيلو او 10 كيلو مع مثلا 4-5 دجاجات وكيسين ثلاثة فيها ايدام يعني كوسة طماط كذا، خلاص هذا يعتبر اطعام. ايوه زين، واذا بنيتي مثلا كنت بصوم 6 شوال ونويت يعني منه قضاء ومنه مثلا الشوال ينفع ولا ما ينفع؟ لا لا لا لا يصلح. نية شوال تختلف عن نية القضاء، كما انك لا يصلح ان تجمعي مثلا بين نية ان هذه صلاة ضحى مثلا وسنة الظهر مثلا او قضاء سنة الفجر، كل واحدة لها نية. ايوه شكرا يا شيخ. مرحبا بكم حياكم الله. نهى تفضل. يا نهى مها عفوا مها معنا يا شباب ولا ناخذ سؤال؟ ام محمد تفضلي. ام محمد طيب عطني بالله اخذ سؤال سؤالين كذا. نعم، يقول فضيلة الشيخ ما حكم انشاد الاشعار الغزلية اذا كانت يعني ما يسمى بالغزل العفيف مثلا قول كعب بن زهير أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ برزت إلا يعني إلى آخر شعره، فهذا الشعر العفيف لا بأس به. أما إذا كان الإنسان يعني يذكر شعرا فيه نوع من الفحش والوصف البذيء هذا لا يجوز. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني هو كلام مجرد أنه وضع على قافية معينة ووزن معين وإلا فله أحكام الكلام، فهذا فيما يتعلق بالشعر. وطبعا حتى لو كان في نهاية رمضان وأنشد أشعارا يعني فيها حتى لو فيها فحش لا يفسد صومه، لكن الصائم مأمور أن يحفظ لسانه من اللغو والرفث. يقول نعم، يقول فضيلة الشيخ إذا كنت صائما وخرج مني قيء وأنا لا أريد ذلك هل يفسد صومي؟ يعني يقصد لا أريد ذلك يعني لم أتعمد هذا، فإذا كان الإنسان لم يتعمد أن يخرج القيء لم يتعمد ذلك فصومه صحيح على الراجح إذا لم يتعمد ذلك، أما إذا تعمده فصومه باطل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. نعم، يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يتنقلون الأخبار. نعم أم فيصل. نعم يا أم فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا أم فيصل. مبارك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. حبيت أسألك بس عن شغلتين. تفضلي. أنا صار معي موضوع قبل فترة وحكيت فيه لأمي بس فقط لأمي، بعدين صاحبت الموضوع حلفتني انه ما احكي لاي احد، فللاسف يعني انا كنت حاكي لامي وما رديت انه احلف لها، يعني انا ما حلفت يمين انه ما احكي لحدا. فهل في شيء علي او لا؟ اذا كانك حلفتك بعدما اخبرتي امك فليس عليك شيء، اذا كانت اعطتك الخبر ثم انت رجعتي واخبرتي امك وبعد يومين التقت بك وقالت احلفك ما تخبري احدا، طيب لماذا ما حلفتي؟ لماذا ما حلفتيني منذ ان اخبرتين؟ فانت انا ما بلغت انه خبرت امي. خلاص ما عليك بس، ما عليك بأس. انت احلفي عن ما ياتي ليس عما سبق يعني. طيب الحمد لله بارك الله فيكم. فاطمه تفضلي. يا فاطمه الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم. الله يكرمنا واياكم يا رب. يا شيخنا عندي سؤالين. تفضلي. اخي كي اخي زاد عنده مولود وشغل زعما ما ذبحش عليه خروف. فهمتني؟ ما فهمتك، اعيدي السؤال. اخوك جاءه أخي مولود؟ اخي زاد عنده مولود. ايوه بالمعروف كل اللي يزيد عنده مولود يجب يذبح عليه خروف. نعم نعم ايوه. انا ابي الله يرحمه كان انسان متشدد، قال اخي بلي ما تذبح خروف نشتري اللحم مجمد ونعرض الناس. فهمتني يا شيخ؟ نعم فهمتك. نعم اي هل يجوز هذا او نعيد زعما او نعود زعما نعود زعما نشتري الخروف قلت خويا ونعود نزيد. هل اخوك عنده قدره ماليه فلوس انه يشتري؟ في قدره ماليه، يشتغل في شركه كل شهر يخدم زعما كي عنده مال. خلاص اذا السنه ليس أن يشتري، السنة عند ذبح العقيقة عن المولود ليس أن يأخذ لحما جاهزا مذبوحا، لا، بل أن ينحر العقيقة بنية أن هذا الذبح شكر لله سبحانه وتعالى على ما رزقني من الذرية. أما أن يشتري اللحم فهذا يعتبر صدقة عامة أو هدية للناس الذين أكلوه، أما العقيقة الشرعية فلا بد أن تكون ذبيحة يعني خروفا حيا يذبحه أو يذبح أمامه بنية وهو في قلبه ينوي أن هذا شكر إلى الله سبحانه وتعالى أنه رزقني بهذا المولود. بارك الله فيكم. ياسمين تفضل. ياسمين ياسمين معنا ولا ناخذ سؤال؟ أحمد تفضل. أحمد طيب يقول يا شيخ إذا كان الإنسان مصليا لكنه لا يستطيع أن يصلي وراء الإمام مع أنه شاب لكثرة ما يخرج منه من الريح هل يجوز ذلك؟ طبعا أكثر من يسألون مثل هذا السؤال في أكثر الحالات التي رأيتها حقيقة أنهم لا حقيقة لخروج الريح، إنما المسألة وسوسة شعور عنده فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنصرف لما قال الرجل يا رسول الله إن أحدنا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فدل هذا أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي له أن لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. يا ابني اذهب وصل في المسجد مع الإمام ولا تلتفت إلى هذه الوساوس التي تأتيك. عبير تفضل. يا عبير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلامك بخير يا شيخ. وانتم بخير الله يحفظكم يا رب. يا شيخ انا عندي سؤالين. اتفضل يا عبير. السؤال الاول بنسأل عملية تحديد الاسنان هي نعم. تجميلية؟ نعم لا يجوز الا لا يجوز يا عبير الا اذا كان هناك عيب، يعني مثلا سن طالع زائد او اطول من غيره او غيره او نحوه. اما يعني ما يفعله البعض من التفلج الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متفلجات الحسن التي تعبث بأسنانها وتغير وتعدل وكذا تقطع وتقص، فهذا يعني كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم نمص الحواجب والوشم حرم أيضا عليه الصلاة والسلام مثل هذا الفعل. بارك الله فيكم. الشذا تفضلي. يا شذا مرحبا. يا شذا تفضلي. أهلا مبارك نعم. عليك الشهر شيخنا. الله يبارك لنا وياكم يا بنتي. اخفض التلفزيون. شيخنا عندي سؤال يعني. تفضلي. شيخنا قبل فترة رحنا يعني من محافظة لمحافظة أخرى والصلوات فاتتني، يعني أنا شلون هادي شو أسوي؟ خلاص إذا وصلتي يا بنتي صلي الصلوات التي فاتتك. يعني فاتت علي الظهر والعصر والمغرب. خلاص إذا وصلتي ما كنتوا تستطيعون تقفون وتصلون؟ اي نعم شيخنا، يعني رحنا بدكتور احنا والمكان يعني شوي تاخرنا بيه وما قدرنا نصلي، فمن رجعت يعني انا صليت من كل ورا صلاه العشاء، يعني هاي شلون جاي؟ خلاص ما عليكي باس يا بنتي صلاتك صحيحه. ها زين شيخنا، ما هو حكم الصبغ الشعر اللون الاسود؟ جائز اذا كان ليس على سبيل الغش فهو جائز وغالبا يعني نعم. شيخنا ولا مشقر مال الشعر مال الوجه هل هذا يجوز؟ يجوز حرام. يجوز تشقير شعر الوجه وتشقير شعر الحواجب كل هذا جائز يا بنتي. شكرا شكرا يا شيخنا. بارك الله فيكم. الله ألف خير. الله يحفظنا يا شيخنا. الله يوفقنا وياكم ويحفظكم يا رب. منير تفضل يا منير. السلام عليكم شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ مرحبا يا منير الله يحييك. الله يسلمك يا عزيز. شيخ بالنسبة ل... أنت قلت بالنسبة ليصوم الجمعة. إيه. الجمعة. إيه. إذا السعودية صامت 29 يوم وفطرت يفطر وياهم؟ لا أفطر مع أهل بلدك. أصلا إذا صمنا إحنا 29 يوم يصبح اللي عندك صاموا 28 فأفطر مع بلدك صم يوما زائد أفطر مع بلدك يعني صوم نفطر مع بلدنا مع بلدك. نعم زين. سؤال ثاني شيخ. نعم. بالنسبة إذا أصلي الفرض أخلي القرآن قدامي يصير أقربي؟ يجوز نعم ما دام أنك لا تمسك المصحف إنما هو أمامك يجوز. نعم نعم شكرا. بارك. بالنسبة للفطرة إلا آخر يومين بس الفطرة آخر يومين من رمضان. إيه نعم آخر يومين من رمضان ما يجوز الآن تطلعها. إحنا نلقي فلوس بالعراق. إيه. لأن الفلوس مو يستفيد منها الفقير. هو الأولى أن تعطى مالا. الأفضل أن تكون طعاما. الأفضل أن تكون طعاما. لكن لو أعطيتها مالا بناء على فتوى بعض أهل العلم لا بأس في هذا لكن تكون أيضا قبل العيد يعني بيوم. أو يوم. يعني أثناء رمضان مش لا لا رمضان. لا لا تكون قبل العيد. قبل العيد وقتها محدد مثل ما وقت صلاة الظهر محدد والعصر محدد كذلك هذه وقتها الفقير. محدد الشيخ الفقير يستفيد من أدها للفلوس قبل رمضان صحيح لكن صحيح صحيح لكن هذه لها وقت محدد. هذه الفطرة لأجل إدخال الفرح عليه في يوم العيد نفسه أن يأتي شيء جديد في يوم العيد فهي لذلك تؤخر حتى يوم العيد. نعم شكرا شيخ. بارك الله فيك. مرحبا بك حياك الله. فؤاد تفضل يا فؤاد. السلام عليكم شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ. الله يحييك يا فؤاد. بارك الله الله يبارك فيك ويجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك شيخ. الله يخليك. سؤال بس ان شاء الله يعني فترة قريبة وجايتني مولودة جديدة ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يوفقك يا رب. عين يا شيخ. الله وبدنا سؤال الله يخليك هلا شو السنة الشيء هذا انه حلق شعرها لا اذا ولدت اذا ولدت بالسلامة ان شاء الله وجئت ان تزورها وتزور امها فأذن في أذنها اليمنى. ما تأذن ما تصرخ يا فؤاد لا تأذن بصوت منخفض يعني كذا تحط فمك عند أذنها وتقول الله أكبر الله أكبر وتكمل الأذان. طيب أما حلق الشعر فليس من السنة لم يثبت في حديث صحيح يسن لك أن ليس من السنة ليس من السنة حلق الشعر لم يثبت في حديث صحيح يعني السنة أن تنحر عنها عقيقة شات في اليوم السابع يعني هي انولدت مثلا عفوا انه الاوضاع بسوريا بتعرف الاوضاع يعني هل يجوز انا ابعث لاهلي يجوز. لابي انه يطلع لي عقيقه نعم هنيك ولا نعم يجوز يجوز خطر. يجوز تبعث اليه قيمه العقيقه ويشتريها هو ويذبحها ويوزعها وياكل منها ايضا هو واهله. والتمر يا شيخ انه نفرك اسنانها في التمر. لا لا ليس قصدك التحنيك تحنيك بالتمر ايضا هذا بعض اهل العلم يقول انه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم هو فقط الذي كان يحنك الصغار لبركته عليه الصلاة والسلام أما غيره فلا يفعل ذلك. لكن إن فعلت ذلك بناء على قول من أفتى فكيفيته أن تأخذ شيئا من يعني التمر في يدك وتمضغه يعني بطرف أسنانك حتى يلين ويصبح يعني مثل العصير فتأخذ شيئا منه يسيرا في أصبعك وتضعه في أعلى الحنك في فم الصغير فيتطعمه هو. قالوا ان هذا ينفعه ايضا حتى يعني اضافة الى انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايضا هو ينفع ايضا طبا. بارك الله فيك. هذا فاصل قصير ايها الافاضل وعود اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ انا سافرت ولم افطر في اثناء سفري بالرغم من التعب الذي حصلته في ذلك هل لي اجر زائد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الرخصة في السفر الرخصة في الفطر للمسافر هي رخصة من الله تعالى ومنها أعطاها لعباده فإذا شق عليك السفر فالأفضل ألا تشق على نفسك بالصوم الأفضل أن تفطر هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فاطمة تفضل يا فاطمة. ألو السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. الله يحييكم. يا شيخ أنا طالبة. أي. قاعدة أمتحن دراسات عند امتحان كفاءة. يعني منافسة ما أعرف يعني كم تعرفون وما. أي نعم نعم نعم. أي أنا أصلا قسم لغة عربية. أي وامتحان الكفاءة الراب القراءة يعني من الصباح لليل. نعم. يعني هل يجوز إني أفطر؟ يعني هذا شهر يعني أنا قدامي شهر. إيه أنت هو اختبار لمدة يوم واحد. يوم واحد؟ لا الاختبار الامتحان هل هو يوم واحد ولا طويل؟ إيه يوم واحد. فقط يوم واحد فقط. وتريدين ذلك اليوم؟ عندي 9 كتب. فتريدين تفطرين؟ إيه. عموما. شرعا لا يجوز أنت تختبرين في نفس مكانك نفس المحافظة ولا بتسافرين لمحافظة أخرى؟ إيه نفس مجالي أنا اختبرت إيه أنا معك لا أقصد الـ I3 والتوفل وأنا إيه قائمة عادي إيه أقصد يا بنتي أنت للاختبار بتسافرين إلى محافظة أخرى لأداء الاختبار ولا لا لا لا لا نفس محافظتي إذا نفس محافظتك لا تعتبرين يعني ليس لك عذر في الفطر و يعني صومي ويعينك الله سبحانه وتعالى شكرا تسلم بارك الله فيك الله يحفظكم خلود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم بارك الله يبارك لنا وياكم يا رب الله يجزاك خير أبغى أسألك بس سؤالين نعم السؤال الأول أني أنا محلمة حلم أي لا خلي هذا لأنه طويل بس الشيء الأول بقول لك أنه كثير يعني اختلفت أنا والبنات وصديقاتي وكذا أنه على الإمساك وقت الإمساك لما أنا يأذن أوقف كاس الماية وأقول لهم أنه يعني اللي أعرفه أنه خلاص توقف خلاص الشرب والأكل إذا أذن أما إذا كان بفمك شيء أو أنت قاعد تشرب تكمل ما أدري هذا صحيح ولا لا يا شيخ يعني هم قالوا إذا كان في يده إناء النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن المؤذن بيد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه رواه أبو داود فهو الأصل إذا كان في يده إناء وأذن فأكمل إناءه لا بأس أما أنه أذن ويبدأ يبحث أعطوني الأكل بسرعة وين الشرب أعطوني كذا هذا خلاف ما فعله عليه الصلاة والسلام طيب يا شيخ أبغى أسألك بس أنا كان جايني قبل لا يجيني قبل لا يبدأ رمضان كان فيني العذر الشرعي وبعدين يا شيخ خلصت وحبيت أقضي يعني في شعبان حبيت أقضي ما فاتني من رمضان اللي فات يعني وأتميت طبعا 6 أيام والقضاء كان عندي 7 أيام سابع يوم حسيت إنه كان فيني العذر الشرعي بعدين لما رحت أشوف يا شيخ ما كان مبين معي ما رأيتي شيئا نعم أي بعدين حبيت أنوم 5 تقريبا المغرب صحيت أفطرت بعدين لما شفت يعني كان فيني العذر الشرعي ما أدري يا شيخ أقضي يحسب لي شيء ولا على النية أنه أنا نمت وكنت شايفة قبل عموما أنت إذا كنت صائمة ولم حسيتي بشيء حسيتي بانتقاله لكن لم تري بعينك شيئا قد خرج فصومك صحيح شكرا لك يا شيخ بارك الله فيكم مرحبا ندى سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا ندى بارك عليك الشهر يا شيخ الله يبارك لنا وياكم يا رب أظنك زي أبوي يا شيخ دائما تابع برامجك ترى أبشر يا الله يحفظه ويقر عينكم اسمعي يا شيخ أنا عمري 16 بس يا شيخ لما مثلا يا شيخ بعد الفجر يعني خلاص اتسحر وانام دائما يا شيخ تجي لي احلام ما ادري كيف يا شيخ ويعني اعب احيانا مفزعه واحيانا موفخه ولذلك اني اضطر كل يوميا اني اقوم اتروش ولما اسال الشيخه اقول يا شيخه كل شيخه تعطيني راي ثاني فما ادري يا شيخ ايش اصدق يعني هذا الشيء الكلام ولا اي كلام ثاني بنتي انت ياتيكي ليليا مثل هذه الاحلام مش ليليا طيب أنا سأفصل الكلام يا بنتي واسمعي الجواب بإذن الله تعالى بعد ما بعد اتصالك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عطنا لندن وبعدين جاوب سؤال ندى عبد الرحمن أيوة تفضل الله يحفظك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا عبد الرحمن، مرحبا بك. الله يجزيك بخير كله. آمين وإياك، الله يجزيك خير. أزالك شيخ، هنا عندنا لندن يفطرون قبل الأذان، يقولون دعاة الفطور، يجوز؟ لا ما يجوز، يفطرون على توقيت مكة. إيه؟ هل يفطرون حسب أذان المغرب في مكة؟ أيوة عبد الرحمن، لأنه أيوة أنت عندنا هنا يقرون الدعاء، يقولون دعاة الفطور ويأكلون بعدين اليأذن المأذن. يعني يأكلون قبل ما يسمعون أذان المغرب. أيوة هذا لا يجوز، لا يجوز أن يفطر إلا إذا سمع أذان المغرب يأكل ويدعو، لكن قبل ما يؤذن المغرب لا يجوز له أن يفطر. فهمتني؟ لأنه ثلاث مرات تقريبا أنا فطرت بهذا النظام، ويقولون يعني يفطرون بالدعاء. عبد الرحمن أنت إيه؟ أنت تفطر، لما أفطرت كم بقي على أذان المغرب؟ يعني كان يأذن المغرب كم بقي؟ How many minutes على أذان المغرب؟ دقيقتين تقريبا. لا يجوز لكم ذلك، لا يجوز أن تفطر إلا إذا سمعت أذان المغرب، وبالتالي لا بد أن تقضي هذه اليومين أو الثلاثة بعد رمضان إن شاء الله، تصومها مرة أخرى تقضيها. فهمتني؟ إن شاء الله شيخ. كنت أحاول تقريبا من بداية رمضان أحاول الخط، ما حصلت. بارك الله، الحمد لله أننا تعرفنا عليك. أنت من الصومال؟ الحمد لله شيخ، الحمد لله. أنت من الصومال؟ أيوة من الصومال. ما شاء الله، بارك الله فيك، وبلغ سلامي لإخوانك جميعا. شيخ لقاءنا في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، الله يحفظك. عبد العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا عبد العزيز، بارك الله فيك. عندي سؤال يا شيخ. الله يحفظك، تفضل. هل يجوز ما لعنه الله ورسوله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه، لعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، هذا هو سؤالي. ما فهمت السؤال، ما هو بالضبط هذا حديث، لكن ما هو السؤال؟ الإنسان المسلمين الذين يلعنون المثل كما يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للإنسان أن يلعن؟ يعني يجوز أن يلعن الوصف، يعني يقول مثلا: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله كذا، من نعم. من جاء اللعن. لكن لا يجوز أن يأتي إلى امرأة يعني نمصت حجبها فيقول: يا ملعونة، أنت ملعونة. لا، لأنها قد تكون جاهلة، قد تكون أنت غير متأكد أنها فعلت ذلك. لكن اللعن، لعن من لعنه الله جل وعلا أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جائز. بارك الله فيك. تعطينا اتصال ولا خلصنا؟ طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ساعة السوء، ومن ليلة السوء، ومن صاحب السوء، ومن ولد السوء، ومن عمل السوء، ومن دابة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر والسوء كله يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل، ومن شر ما علمنا، ومن شر ما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا هدى وخيرا وتوفيقا وثوابا وصبرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من عذاب الدنيا وخزي الآخرة يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.